قبل ابويا كده. ايه مولانا؟ كلهم. طب انا قايم اروح لهم. انبر، انا رايح اواجههم واقول لهم. استنى، هو انا خايف منهم؟ استنى هنا، انت عايز تقول لهم ايه؟ اناقشهم. تناقشهم يعني ايه؟ يعني ارد عليهم وافهمهم. انت عايز تعترف؟ هي جريمه ارتكبتها. انا لما شرحت لك فكرتي مش اقتنع فيها؟ انا كمان هشرحها لهم، وزي ما اقنعتك انت ضروري هقنعهم. انبر يا مولاي الوكيل. اهو جالك بكير. مولاي الوكيل. ايوه يا بكير. خير؟ ده مولاي ده يروح قدامي. انا من نفسي كنت رايح له. فوت قدامي. استنى انت. انبر انبر. بلغني أيها الملك سعيد ذو الرأي الرشيد أن الملك السلطان غالب ابن كهلان كان يؤثر الفتى عنبر، ويذكر أباه ويتذكر فيتأثر، وربما بكى واستعبر. فلما فعلها الكاهن الأكبر وأثار الكهنة عليه، ووجه تهمة التجديف إليه، وطالب الملك برأسه ليكون نكالا لغيره، فتحير الملك في أمره، فلا هو مستطيع أن يأمر به فيقتلوه، ولا هو مستطيع أن يبرئه فيتركوه. وبين اليأس والرجاء اتجه الملك إلى السماء، فطلب مهلة ساعة وترك الجماعة وانطلق إلى المعبد، وجعل يصلي ويتعبد ويسأل الله أن يلهمه الصواب وفصل الخطاب. وبين هو مستغرق في صلاته وصل إلى سمعه صوت فتاته، وفتح الباب عليه وأسرعت الأميرة إليه. يا ربي، أنا عبد ضعيف واقف بالباب تلهمني الصواب. أنا تاي حيران، خد بإيدي اهديني سبيلي. يا دليل كل حيران. أبويا أبويا سكر. أبويا سكر. أبويا سكر. إيه ده اللي انت هتعملوه؟ مش عارف أعمل إيه. أنت صحيح هتقتلوه؟ يا بنتي أنا مش بيدي. عايزين تذبحوه ليه؟ ليه؟ إذا كان علشان الأفكار اللي بيقولها، أنا كمان يا أبويا بقولها. سكر. أيوة، في ورا البحور دي عالم تاني. في ورا البحور دي عالم تاني. لا لا لا لا لا لا لا لا يا بنتي، لا يا بنتي، بس اهدي اهدي اهدي. اصحوا ازاي يا ولدي؟ اقعدي اقعدي يا حبيبي. يقتل عنبر يا ولدي. وانا وانا يا بنتي قلبي جبني كيف مكانه ابني؟ هو انا انسى بطولته وشجاعته وشهبه ولا والده ووفاءه وامانته؟ لازم تظهر براءته. ما هو مرضيش ينكر يا بنتي. انبر ما اجرمش يا ولدي. اعمل ايه يا سكر؟ انبر هو بس لو كان انكر احرجني، احرجني يا بنتي وسكتني وشل ارادتي. هو ناوي تعمل ايه دلوقتي؟ حيران يا بنتي. لو كانت اي جريمه غير دي كنت حكمت بها بارادتي، لكن دول الكهنه كلهم مين يقف وشهم؟ انبر يذبحوه الكهان. لا، يحبوا المذبح ويقدموه قربان. انبر انبر يذبحوه ازاي وليه؟ الحياه يبقى طعمها من غيره ايه؟ لا لا، انبر مش هيموت لوحده، هي دي النهايه. لا موت انا معاه، لا يعيش هو معايا. سكر. انبر الآن يا نعبد الديوان. تقدم يا كاهن الكهان. احنا يا مولانا في انتظار الأحكام. أنا عايز أقول كلام. انتظر يا عمر لما نسمع سيدنا الكاهن الأول. لا لا، يتفضل. طيب يا عمر، إيه كلامك؟ أنا عايز أناقشهم قدامك. أنت مش اعترفت؟ أنا ما اعترفتش بحاجة، ولا صدر اعتراف منه. ايوه كده، اتكلم يا ابني. ده عايز يتراجع. اعترفت قدامنا. عايز ينكر. بس انا مش هتراجع عن حرف واحد من الكلام اللي قلته. انا عايز اقول ان المذنب بس هو اللي يعترف، وانا مفيش اي ذنب ارتكبته. يعني عايز تنكر انك قلت؟ لا، عايز انكر اني اذنبت. انا عايز اسالكم وتجاوبوني، واذا طلعت انا غلطان اذبحوني. اسمح لي اسال يا مولاي السلطان. السؤال ده توجهه للكهان. يتفضل. يتفضل. انا هقول لكم الحكايه من الاول. ايوه. من يوم ربنا ما خلقنا واحنا نلاقي اهالينا واجدادنا لما يسافروا بالمراكب يمشوا جنب الشواطئ، سفرهم دايما موازي للبر، مفيش حد غامر ومشي في عرض البحر. ايوه. قعدت افكر ايه المانع ان البحور دي يكون وراها ارض زي ارضنا وعايش فيها عالم زينا، هم عايشين هناك واحنا عايشين هنا. انا خلاص حكمت على الوزير، بما ان الوزير عنبر تفرع ولم يتدبر وزعم بان فيه ورا البحور عوالم ثانيه، يحكم عليه بان يمارس قوه التجربه دي. ما دام بيزعم ان فيه عالم ثاني يروح بنفسه علشان يثبت لنا ان فيه عالم ثاني. اذا صح كلامه يبقى كتبت ليه سلامه وكل تعب بثوابه، واذا هلك في الطريق ومات غريق يبقى خد عقابه. يا سلام يا سيدنا الوزير. راحت ايام الوزارة يا معلم. الله، ايه ده؟ مخلوقات البحر كتير. لكن ده كان قريب من السفينة. هي كده الاسماك الكبيرة تمشي ورا المراكب ساعات تنتظر لما الركاب يرملها الفضلات. انت كنت بتقول ايه؟ بقول ايه؟ النغم الحليم ده اللي كنت بتقوله عناي. كل واحد بيغني على جرحه يا معلم. طب قول يا سيد عنبر من تاني. من تاني. الله، شوف ايه حيوان المائي. شوف لما سكت سابنا ازاي. طب استنى المعزف تاني عالناي. شوف بتطور وجاي علينا. بيقرب من السفينه اهو. تدور تاني لما سكت. طب استنى كده اهو رجع تاني. أو دور. أو رجع. حاجة عجيبة. شوف بيبعد ازاي. بعد ما سكت الناي. لما يسمع الناي بيجي علينا، ولما يسكت يبعد عن السفينة. يخلق الله ما يشاء. مش ممكن انسى اللي جرالي. حاجه ما كانتش تخطر لي على بالي. المجرمين خدوا كل اموالي، وبعد ما سرقوني خيروني اختار الموت اللي ترضيني، واخيرا شالوني من ايديا ورجليا ورموني في وسط الميه، وبعد ما رموني مشوا بالسفينه وسابوني. لكن ربنا اللي قسى قلوبهم عليا لطف بيا وبعتلي اللي انقذني. ازاي؟ بصيت يا مولاي لقيت الحوت اللي كان بيتبعني عشان يسمعني، لقيته شايلني وفوق الموج رفعني. ما فيش الانغام الحزينه اللي سمعها عني واللي عشانها صاحبني وجاي يرد الجميل وينقذني. بصيت لفعل الانسان وبصيت لفعل الحيوان وقلت سبحانك يا ربي.